في رأس المال عن طريق انتقال وصول فلاتك عن طريق انتقال وصول وفصول محل تجاري قائم. وعرفنا ان في عندي طريقين، الطريقه الاولى هي انتقال وصول وفصول محل تجاري قائم بالقيمة الدفترية. معنى القيمة الدفترية أي دون إعادة تقدير بنفس الطريقة. والطريقة الثانية هي انتقال أصول وخصوم محل تجاري قائم بعد إعادة التقدير أو التقييم. وبدأنا في هذه المحاضرة بالطريقة الأولى وهي انتقال أصول وخصوم محل تجاري قائم دون إعادة التقدير. وعرفنا إن احنا بالأول حاجة اسمها صافي الأصول، صافي أصول المحل التجاري. لكن قبل ما نجيب صافي أصول المحل التجاري بنشيل من ذهننا كلمة رأس مال المحل ده، بيعتبروا كأنه مش موجود. بنجيب الأصول نطرح منها الأصول، دي حاجة اسمها صافي الأصول. صافي الأصول إيه هي؟ هي أصول ناقص الخصوم، وبنحسب رأس المال. يطلع صافي الخصوم عليها هو ده رأس المال الفعلي اللي هو هيقدمه، ويعمل مقارنة بين رأس المال الفعلي اللي هو هيقدمه وحصته في الشركة. كانت حصته كانت في الشركة مثلا 30,000، هو مثلا قدم كام؟ صافي الأصول 25,000، أو قدم 35,000، يا إما أقل يا إما أزيد يا إما يساوي بعض. وعرفنا نقطة مهمة أوي وهي شروط سداد الشركاء لحسابهم في رأس المال. بتيجي في التمرين بتقول ايه؟ ان مثلا الشريف عبد الرحمن يدفع باللي عليه لو كان عليه، وان الشريف عبد الرحيم ياخد اللي ايه ان كان ليه، ولم يذكر بعد كده الشريف عبد الحليم ولا الشريف عبد الحليم. قلنا ما دام مفيش ذكر للسداد او التحصيل يبقى المعدة هنا ليها معدة خاصة وهي إما ظهور حساب للشهرة أو حساب اسمه حساب احتياطي رأس مالي. الكلام بتاعي ده مش هيبان واضح كده من خلال تمرين. وخدنا تمرين كان فيها أربع شركاء، حتى ممكن تقولوا كده شريك عبد الرحمن وشريك عبد الحميد وشريك عبد الرحيم وشريك مين بقى؟ عبد الحليم. مين ياسين؟ طب انت ده ليه كلام؟ ما انا عاوز اركز بقى، عاوزين نركز، الموضوع مهم. انا جبت لكم التمرين ده كل واحد قد ميزانيته، 1 2 3 4. كان ممكن اول احط الاربع ميزانيات دول في صفحه واحده، الاصول عند عبد الرحمن كان، وعند عبد الحميد كان، وعند عبد الحكيم كان، وعند ياسين كان. لكن انا فرقت، سواء فرقت او فرقت شيء واحد. وبدأنا برضه في الاسبوع القبل الماضي بسداد الشريف عبد الرحمن لحصته في رأس المال عن طريق انتقال الاصول وخصوم محل تجاري دون اعاده تقدير على ان يسدد ما عليه من الشركه ان كان هناك فرق نص يعني. ودي قاعده يعني احنا كما يجب اخدناها لكن هعيدها مره ثانيه. يبقى هنا اولا بالنسبه عشان نعيدها ليه؟ عشان هركز على نقطه مهمه تساعدنا في الحل. بالنسبه لسداد الشريك عبد الرحمن بالنسبة لسادات الشريف عبد الرحمن لحصته في رقص المال. طبعا عند الاتفاق اصول وخصوم محل التجارة على ان يسدد الفرد نقطه شرح عليها الجهه على ان يسدد الفرد نقطه. مين الذي يكون على ان يسدد الفرد نقطه؟ ده التمييز التاسع. الشركاء اتفقوا على كده، على ان الراجل ده هيسدد كسرته براس المال نقطه. قد كده عرفنا ان راس مال الشركه دي 120,000 جنيه مقسم بينهما بالتساوي، تحس كل شريك كام؟ 30,000 جنيه. بس بالنسبة للشريك عبد الرحمن قال ايه؟ قال ده نطبق جميع الاصول وخصوم فيما عدا الايجار المقدم وغير الدفع. شروط، اقول له حاضر، ارضي صافي بالاصول بتساوي انا عندي بالنسبة لعبد الرحمن مجموع اصوله كلها كانت كام؟ مجموع اصوله كلها كان 40,000. هنشيل منه كام بقى؟ الايجار المقدم اللي هو كام بقى؟ 35. المنطق كده؟ نعم؟ هنشيل مجموع اصوله اللي هو قدمها 40,000 دولار الواحد، الايجار المقدم ده احنا مش عاوزينه، مش هنستخدمه. يبقى اذا الاصول المقدمه عباره عن كام بقى؟ 35 ناقص مقدم خصوم 10,000، قلنا له بس احنا مش عارفين اوراق الدفع. كم اوراق الدفع؟ 4,000. يبقى كم بقى؟ 6. يبقى صرف الاصول كم بقى؟ 29,000 جنيه. دي اهم نقطة. يعني دوت بيساوي كام؟ بيساوي 40 ناقص كام؟ 5. وده بيساوي كام؟ 10 ناقص كام؟ 4. دي عبارة عن ايه؟ ايجار مقدم. ودي عبارة عن ايه؟ اوراق الدفع حسب شروط الشركاء. فيها حاجة؟ خلاص. نشوف بقى الفرق بقى بتعمل ازاي؟ وتعمل ببساطة. هنقول في انتقال اصول وخصوم محل الشريك عبد الرحمن من مذكورين. خمسة وعشرين ألف حساب الأصول السبعة فيها حاجة؟ لا. أصول المتداولة كام بقى؟ 10,000 جنيه حساب الأصول المتداولة. ما دام الشروط بتاعت الانتقال انه يدفع او يقبض، يبقى في حاجه اسمها المتمم من حساب الكون هو النقدين. المتمم من حساب الكون هو ايه؟ النقدين. فنعمل ايه؟ نقول طيب ده اللي احنا عرفناه، نقول مجموعهم كام؟ ها؟ 35 الى مذكورين. عاوزين بقى نثبت رأس المال. رأس المال كام؟ 30,000. يثبتوا على طول في كل الحالات بدل ما نعمل أكثر من كده ونعطل الجمهور. يبقى عام 30,000 جنيه حساب رأس مال الشريك عبد الرحمن، وعندي 6 حساب الدائنين، دول مجموعهم كام بقى؟ 36. في فرق ايه؟ هو قد يدفع. يبقى اذا النقديه هي متابعة حسابي بالقيمه، يبقى انا في 10 اهب الى اهب حساب النقديه. أنا حساب النقديه. يعني اعتبر دي 25 ودي 25,000 ودي وهكذا، دي 25 و10 بقى عندي 36 و36. يبقى هنا هو ده بقى المتمم الحسابي. الكتاب ده هو مهم قوي. في مشكلة الثاني الشريك اللي بعديه اسمه شريك ايه؟ رحيم. عبد الرحيم. عبد الرحيم. هيبقى عكسه. نوبة يدفع. النوبة يحصل ما له نقد ان كان ليه. الشريك الثاني يحصل ما له ان كان له. يبقى يكون بره هو اثنين. ثانيا نحن خدناه الاسبوع اللي فات. لما يعتني فيه. ثانيا بالنسبة للشريك عبد الرحيم. الشريك عبد الرحيم ده اللي هو بقى ايه؟ يقبض منين؟ كان يقبض منين؟ وما اديش أي حاجة خاصة بالأصول والخصومة، يعني انتقال كل أصوله وكل خصومه. يبقى برضه لازم اجيب حاجه اسمها صرافي في الاصول. صرافي الاصول كان هو مقدم كم خمسه؟ مقدم كم هو اصلا صرافي الاصول كم؟ عبد الحليم ده الشريف عبد الحميد بيقول لك ايه؟ انا اصول وخصوم محلي التجاري انتقلت بالقيمه الدفتريه، بس انا عندي بقى شهره لازم تظهروها، انا مش هدفع فلوس لان القيم بتاعتي اعلى من كده بكتير. كان الشركاء متفقين على كده فعلا، وقفوا على كده. يبقى ثالثا انتقال اصول وخصوم محل الشريك عبد الحميد. هنا هكمل يعني حته من عندها، وظهور حساب للشهرة عشان تبقى عارف. الشهرة دي الشهرة تظهر دائما مدينة لأنها أصل الأصول من ضمن الممتلكات ذات قيمة كأنها آلات وأراضي ومباني اسم الشهرة. ممكن الواحد يبيع الشهرة، يعني الشهرة دي بتخلي الواحد يكسب كتير، اللي عنده شهرة بيكسب أكثر من زمايله اللي في نفس النشاط. وعشان كده الفتح يكون كما يلي. خلاص 8 و2 قال لي انا مقدم ب50 وحسيتي 40 ما كنت تطلعي 10 نعم لا انت الوصول بتاعتك دي قيمتها الحقيقيه اقل من كده بكتير. انا هعمل لها حاجه اسمها 10,000 جنيه ده اسمه سب احتياطي راس مال. كان مهتم بحسابه. يبقى القاعده ان لحد السداد النقديه هي المهتم بحسابه. في حاله عدم السداد اما الشهره او الاهتمام بيه بقى الراس مال. هتحل التمرين ده مره واثنين وثلاثه هتاخد عليه وتفهمه مع الوقت. اطلب مني بعد كده تصوير حساب راس مال اشتراكي. تصوير مش عاوز كلام، انا جاي اشرح موضوع تاني. تصوير حساب راس مال الشركاء ده الاسم الصح للحساب ده. راس مال مين ده؟ راس مال الشركاء وهو في نفس الوقت راس مال الشركه. عارفين ان حساب راس المال ده هم اربع شركاء هنعمل خمس اعمده. انا العمود ده هكبره شويه وده هفضله ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه ادي اربعه وادي عمود الاجمالي. باع عبد الرحمن باع عبد الحميد باع عبد المعين باع ياسين ويا البيان. لو عملت لي كده صح اجي اول واحد 30,000 جنيه المجموعه 30,000 جنيه ده المجموع. وهتلاقي هنا من مذكورين وهنا ما فيش وهنا ما فيش وهنا ما فيش. الشريك اللي بعدين 30,000 المجموع 30,000 برضه من مذكورين. الشريك الثالث 30,000 برضه من مذكورين. والشريك الرابع 30,000 من مذكورين. رأس المال 120,000 جنيه. طلب مني آخر حاجة وهي حاجة مهمة طبعا إني أصور بقى دي مهمة أوي أهي مهمة أهي تصوير الميزانية الافتتاحية لشركة التكرام لشركة التضامن الجديدة عقد انتقال أصول وخصوم محلات الشركاء. تصوير الميزانية يعني قائمة المركز المالي. شبهها حرف تي في اللغة الإنجليزية. عندي أصول ستة ده مقدم 25 وده مقدم 25 وده مقدم 25 وده مقدم 25 مجموع أصول الستة 100 أصول ستة جمعناهم على بعض. وعندي اصول متداوله واحد قدم 10 وواحد 15 وواحد 10 وواحد وواحد 25 مجموعهم 60 اصول متداوله. ونقديه في البنك واحد حساب النقديه. راس المال 30 30 30 30 المجموع 120 الخصوم هنجمع الدائنون مجموع الدائنون كلهم 26 دائنون هنجمع اوراق الدفع كلهم يبقى عندي حاجتين ناقصين، واحد رقم ناقص هنا وفي رقم ناقص هنا. هنا 5000 الشهرة ما يستاهلش، وهنا 10000 احتياطي رأس مال. لو جمعنا كده المفروض يعني 166، جمعنا كده 166. دي الميزانية الافتتاحية عقد انتقال الأصول وخصوم محل تجاري قائم دون إعادة تأجيل. هذا تمرين هي في الامتحان مع اختلاف الأرقام والمسميات، لكن الفكرة واضحة. التمرين ده بنعمله مرة واثنين وثلاثة، نخش جايين حد على طول. $50,000 عقار جنيه مضاعف، 30,000 جنيه أوراق مالية، 20,000 جنيه أوراق أرض، 10,000 جنيه مديون. Thank you. لو حبيت ابيعهم الجزء دلوقتي مش هجيبه 30، هجيبه 25. يبقى ثلاثه بقى تقدر القيمه السوقيه للاوراق الماليه، تقدر القيمه السوقيه للاوراق الماليه ب 25,000. تقدر القيمه السوقيه للاوراق الماليه ب 25,000. تقدر القيمة السوقية للأوراق المالية كام بقى؟ ب 25,000. يبقى في فرق قد إيه؟ 5,000. أوراق البنك هي عبارة عن جنيهات. مثلا يعني أنت عليك البيوت ب 20,000 جنيه. هو معاك مبيعات ب 20,000 جنيه، ناس عليها 20,000 جنيه، أنا عندي أوراق أرض ب 20,000 جنيه. لكن الكميات دي هتدفع امتى؟ بعد شهر، بعد شهرين من تاريخ الاتفاق، بعد 6 شهور، 9 شهور. فالخبير قال ايه بقى؟ قال اوراق الارض دي قيمتها الاسمين، اوراق الارض هي دي قيمتها النهارده كام؟ قال بيسموها القيمه الحاليه. القيمه الحاليه هي كام؟ قال تقريبا 15,000. قال ليه؟ سداد الشريك المال نقدًا في بنك مصر. ثلاثة، تصوير حساب رأس مال الشركاء عقب استدامة. أربعة، تصوير الميزانية الافتتاحية. تصوير الميزانية الافتتاحية لشركة التضامن الجديدة في 1/1/2018. عشان الأرقام دي بالنسبة لي مهمة، عشان ما يحصلش بقى وقت الأرقام دي مش عارف إيه، فأنا هشرح من غير ما أكتب أو حتى كلام بسيطة يعني. الموضوع يبقى موضوع سهل جدا. أولاً بالنسبة لانتفاع أولاً حساب حصة كل شريك في رأس المال. أولاً حساب حصة كل شريك في رأس المال. ألف بالنسبة للشريك أبو بكر 400,000 في 3/4 يطلع 300,000 جنيه. فيها حاجة؟ مفيهاش حاجة. بالنسبة لحصة الشريك عمر 400,000 في ايه بقى؟ في كام؟ في 1/4 يطلع 100,000. عرفنا بقى ان حصه الشريك عمر كام بقى؟ 100,000. ابو بكر كام؟ 300,000. مش عاوز كلام. ملاحظه هامه جدا في حاله انتقال اصول وخصوم، في حاله انتقال اصول وخصوم محل تجاري قائم بخط الايد شويه كده بعد اعاده التقدير يجرى ما يلي. واحد، اول حاجه الرقم ده بتاع رأس المال ده يحذف رأس المال كأنه مش موجود. ليه؟ أصل أنا عاوز أنقل الأصول والخصوم. ينقل يا يحذف رأس المال. بقى أول حاجة نعملها إيه؟ ننسى رأس المال. اتنين، يتم استخراج صافي الأصول الجديدة. يتم استخراج صافي الأصول الجديدة بعد إعادة التقديم. كما يلي: الأصول الجديدة بعد إعادة التقديم، الخصوم والمخصصات يعطيها الخط دي الجديدة بعد إعادة التقديم. حد بقى يقول لي العقار بكام بقى؟ ها؟ 70. حساب العقار. البضاعة بكام بقى؟ ها؟ ب 30. ها؟ ب30. الأوراق المالية كانت كام؟ كانت 30 أصبحت فوق 25. بصوا بقى الأوراق المالية هنا بقى. الأوراق المالية مش هقدر أشطب الرقم اللي عليه. قيمتها أصلا هي 30. أقول له حاضر، الأوراق المالية اللي هي مالية أهي، أوراق مالية ب30,000 والخمسة دي بالمخصصات، اسمها سبب مخصص هبوط أسعار أوراق مالية. كأني نقصتها. مخصص هبوط أسعار أوراق مالية. ما عدتش بقى، ما عدتش ب25، 30، لأن قيمتها الإسمية كانت 30. وعملت لها مخصص اسمه مخصص هبوط أسعار أوراق مالية. أوراق البنك كانت 20، قال لي خليها ب15، قلت له مش هقدر أشطبها برضه، خليها زي ما هي 20. أوراق البنك والفرق الخمسة ده، خمسة اسمه مخصص الأجل، مخصص الأجل، والأجل هروح أشرحها. أنا عندي كلمة غريبة هشرح. مخصص الأجل، الأجل مش عايز كلام. الأجل دي كلمة إيطالية. الفرق من بين الفرق بين القيمة الإسمية لأوراق مصر والخمسة المخصص دي، لو طلبت الخمسة المخصص الأجل من ال20,000 يبقى قيمتها الحالية دلوقتي 15,000. هشرحها مرة تانية، ازاي هي بقى؟ لو أنا عندي كميات ب40,000، 30,000. أروح البنك أقول له أنا عاوز أخصم هذه الكميات. يقول لي كميات كام؟ قلت له ب20,000. يقول لي هديك 15,000. أقول له ليه؟ أقول له البنك يقول لي اصل انا هديك دلوقتي 15,000 وهفضل استنى شهر واثنين وثلاثه واربعه لما يجي ميعاد استحقاق الكميات وهخصمها. فالفرق بين ال 15 وال 20 اسمه 5,000 جنيه بنسميه مخصص اشو. الفرق بين القيمه الحاليه والقيمه الاسميه. وعندك كتاب، عندك تمرين في الكتاب صفحه 19 في نفس الموضوع ده. تمرين بتاع احمد وشكري. هتجيبوه ده تمرين ملخص، التمرين اللي في الكتاب اكثر تعقيدا لكن هيفيدك. نرجع للمليون، مش عارف بقى الكلام، هنشوف الكلام ده في الحل بشكل غير دلوقتي. المليون 10 منهم 2 دي معلومه، منهم 2 ايه؟ يبقى عندي هنا 8 حساب المليون. قال لي بس في منهم 3,000 جنيه يمين مشكوك في تحصيله، يمين مشكوك في تحصيله. قول له حاضر، 3,000 جنيه حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيله. يبقى عندي ثلاث حسابات. الاوراق الماليه بتتعمل بالفرق مخصص هبوط. الاوراق الارض بتتعمل بالفرق مخصص أجل. المديون اللي هو مشكوك في تحقيقها بتعمل بيها مخصص. بالثمانية ما بقتش الخمسة. ثمانية تبقى يبقى 10، شد اثنين بس والثلاثة مخصص. هاتشو اسمها ايه؟ انا هاتشو. اذا العنوان ده ايه؟ الفصول الجديدة بعد التأهيل. الفصول والمخصصات. انا عندي 15 دائنون و15 اولاد. وقلنا رأس المال بينساب. هذه هي انتقال الاصول والخصوم بعد اعادة التأجيل، بعد المحاسب الخبير الفني المسمي وأكثر ونحن اتفقنا على فكرة. لو كنا نعمل كده 100,000 من 200 وصول محل تجاري بعد إعادة التقييم. مش عاوز كلام. بالنسبة الشريف عمر ألف جنيه من حساب النقدية في بنك مصر، 100,000 جنيه إلى حساب رأس مال الشريف. ملاحظة هامة جدا، ملاحظة هامة جدا، عند تصوير الميزانية الجديدة بعد انتقال نصوص وخصوم، بعد انتقال نصوص وخصوم محل الشريك أبو بكر وسداد الفرق نقدا، وبعد سداد الشريك عمر لحصته في رأس المال في بنك مصر، فإن الميزانية تكون كما يلي: الميزانية الافتتاحية الجديدة 70 عقار، 30 دولار، 30 أوراق مالية، 20 أوراق أرض، 8 مديون، 113 نقدية في الخزينة، 100,000 نقدية في بنك مصر. رأس المال 300,000 أبو بكر، 100,000 عمر، المجموع 400,000. خصوم 15 دائنون، 15 أوراق دفع، المخصصات 5 مخصص هبوط أسعار أوراق مالية، 5 مخصص أجل، 3 مخصص ديون مشكوك في تحصيله. لو جمعت الميزانية كده هيطلع الخصوم بسبب الخصوم محقول من كده. دي 400 مش بين 82 ممكن عنوان استمرار الشركة بعد تكوينها استمرار الشركة بعد تكوينها في مسمى النشاط استمرار الشركة بعد تكوينها في مسمى النشاط وفي آخر السنة المالية يتم إعداد الحسابات الختامية والميزانية وهنا تظهر باقي شروط عقد الشركة ويتم فتح كل من كل ده عنوان ويتم فتح كل من ألف حساب جاري الشركاء بحساب توزيع الأرباح والخسائر